الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام النسائي رحمه الله: كتاب الطهارة، ذكر الفطرة، الاختتان. قال المصنف رحمه الله: أخبرنا الحارث بن مسكين، ابن مسكين ثقة فقيه، رواه الجماعة، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب. هنا الأدب، أدب النسائي، شوف يقول قراءة عليه وأنا، وأنتم تعلمون أنه كان يأتي خلف العمود، لأن هو الحارث بن مسكين لما رآه يلبس الطهرسان يعني تشاءم بذلك، لأنه أحسب أنه من أهل السلطان وكذا، فشد عليه ومنعه من الجلوس في مجلسه. شوف الحدة وصلت لفين، ولم يمنعه من الجلوس، فكان يأتي يختبئ تحت خلف العمود ويسمع ويقول هنا، شوف الديانة، أو يقول قراءة عليه وأنا أسمع. قال عن ابن وهب، عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي، أبو محمد المصري، الفقيه الثقة الثبت، فقيه مالكي، هو عابد محدث فقيه. نعم. قال عن يونس، يونس هو يونس بن يزيد الأيلي، وهو من الثقات الأثبات، رواه جماعة، هذا هو، شوف مرصع بالمصريين. قال عن ابن شهاب، محمد مسلم الزهري أمير المؤمنين في الحديث. قال عن سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب أعلم التابعين، وهو من الثقات الأثبات، وهو سيد الفقهاء السبعة، رواه جماعة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، هريرة رضي الله عنه أرضاه الدوسي، هو سيد السبعة المكثرين عن النبي الأمين. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس: الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونطف الإبط. نعم، جزاك الله خير. هو بيقول ذكر الفطرة، ممكن أحد يقول لي مناسبة هذا بالباب السابق؟ الباب السابق ذكر فيه أحاديث كثيرة عن السواك، ما المناسبة؟ ممتاز يا جهاد، ممتاز. المناسبة هو الارتباط بأن السواك من الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة، وذكر منها إعفاء اللحية، وذكر منها السواك. طيب، هذا الحديث حديث عظيم، في قوله النسائي قال: باب ذكر الفطرة. الفطرة بمعنى الخلقة لغة، واختلف العلماء هنا في الحديث ما معنى الفطرة. قال: الفطرة خمس: الاختتان والاستحداد وقص الشارب. في الحديث مسائل: أولا، من لطائف الإسناد هنا أن هذا الحديث من سداسيات النسائي، نزل جدا النسائي في الحديث، يرويه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ستة، وهو حديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه بين البخاري وبين مسلم. وفيه مسائل: المسألة الأولى في قوله الفطرة خمس، وجاءت رواية أخرى خمس من الفطرة، خمس من الفطرة. الفرق بين الروايتين، الفطرة، وطبعا ما جاءت بالشك، الفطرة خمس وخمس من الفطرة، والفرق بينهما أن في قوله الفطرة خمس فيها حصر، فيها الحصر، وكما قلنا التقديم والتأخير فيها على، أو المبتدأ والخبر إن كان في التعريف يكون على التخصيص، في يكون فيها الحصر والقصر، ففيها الفطرة خمس فيها حصر وقصر، بأن الفطرة خمس، والحق أنه غير مراد، لكن خمس من الفطرة هو الأظهر، هو الأسد، هو الأضبط في الرواية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال عشر من الفطرة، يبقى إذن ليست الفطرة على خمس فقط، بل هي أكثر من ذلك، لذلك قال عشر من الفطرة، فيكون الأصح في الرواية خمس من الفطرة، وأنها لا تكون محصورة في الخمس. قال الفطرة خمس الاختتان، وهنا أيضا فيها مسألة أخرى، وهي ألا وهي بأن مفهوم العدد غير مراد أو غير معتبر، وهذا على كثير قد تبناه كثير من أهل الأصول، قالوا بأن مفهوم العدد غير مراد أو مفهوم العدد غير حجة، وهذا يساعدهم على ذلك، لأنه قال خمس من الفطرة، أو قال الفطرة خمس، لما قال الفطرة خمس يعني جاء أكثر من هذه الخمس وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا، قال الفطرة خمس أو خمس من الفطرة، فيها دلالة أصولية على أن مفهوم المخالفة على أن مفهوم العدد غير مراد أو غير معتبر، مفهوم العدد غير مراد أو غير معتبر. وقد فصلت القول أصوليا وبينت أن الراجح أنه معتبر إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك. وفي قوله الفطرة المسائل المتعلقة الفقهية المتعلقة بهذا الباب، في قوله الفطرة خمس اختلف العلماء في معنى الفطرة. ما هي الفطرة؟ الفطرة خمس. فالحق أن نقول أصل الفطرة هو ابتداء الخلق، لقول الله تعالى فاطر السماوات والأرض مبدع على غير مثال سابق. لذلك ابن عباس ما كان يعرف المعنى حتى جاء عربي قال لا قال هذه بئري أنا فطرتها. واختلف العلماء في تفسير هنا في هذا الحديث الفطرة خمس أو خمس من الفطرة، اختلف العلماء في الفطرة هنا، فقال بعضهم الفطرة هنا بمعنى الإسلام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة يعني على الإسلام، فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني، فقالوا الإسلام. وبعضهم قالوا الفطرة هي البداء التي ابتدأهم الله عليها، وهي فطرة الخلق، فطر الله الخلق عليها، كما قال الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله. وهذه الفطرة أيضا فسرها بعض العلماء. والثالثة قال بعضهم الفطرة هنا بمعنى السنة، الفطرة هنا بمعنى السنة. والراجح الصحيح في تفسير الفطرة هي أن الفطرة هنا هي السنة. الفطرة هنا بمعنى السنة. نصلي في مسجد آخر أو نصلي هنا جماعة، فسنؤخر العشاء حتى لا نقطع الدرس الآن. الفطرة وهم عجلوا بالصلاة في مكانه، فالفطرة هنا بمعنى السنة. والدلالة أن الفطرة بمعنى السنة كما قال علماؤنا جاء الحديث وجاء النص بتفسير الفطرة بأنها السنة، كما جاء تصريحا على ذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية قال العشر من السنة، قال وهذا قد أخرجه أبو عوانة في المستخرج، قال عشرة من الفطرة، وفي رواية قال عشرة من السنة، عشرة من الفطرة وقال عشرة من السنة، ففيها دلالة واضحة جدا على أن الفطرة هنا بمعنى السنة، وهذا الراجح الصحيح. الفطرة هنا بمعنى السنة. يبقى إذن في قول النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس، السنة خمس، أو خمس من الفطرة يعني خمس من السنة، خمس من السنة. وهذه السنة هي سنة المرسلين، ليس سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقط بل هي سنة المرسلين. هذه المسألة الثانية، سنة قال الفطرة خمس أو خمس من الفطرة، المقصود به سنة المرسلين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس: الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونطف الإبط. نعم، تكلمنا على قوله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس، وما زلنا مع نفس المسائل من هذه المسائل، أن هذه الخصال التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس أو خمس من الفطرة، أن هذه الكلمات التي ابتلى بها إبراهيم ربه وقد أداها، لذلك جعله الإمام للناس إماما. فابن عباس رضي الله عنه أرضاه في قول الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال ابن عباس أن هذه الخصال التي ابتلى بها إبراهيم عليه السلام الكلمات هي هذه الخصال، خصال الفطرة. وقد قال الله جل في علاه فبهداهم اقتدي. فهذه الكلمات التي قد اختبر الله بها إبراهيم عليه السلام، بعضهم قال هي خمس في الجسد، ابتلاه بالطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجسد، أما في الرأس فقص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك، وهذه كلها التي جاءت في حديث التصريحي عندما قال السنة عشر أو عشر من السنة. قال قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق وأيضا الرأس وفي الجسد تقليم الأظافر وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الاستنجاء الاستطابة بل وغسل البراجم أيضا. وهذا كان ابن عباس بسند صحيح. فقال الفطرة خمس ثم ذكر الاختتان والاستحداد. أما الاختتان فهذه المسألة قريبا تكلمنا عنها لكننا نعيد ونؤسس للمبتدئ وأيضا نعين المنتهي على التذكر. فالاختتان افتعال من الختن هو قطع القلفة أو القلفة التي تغطي الحشفة من الرجل وقطع بعض الجلد التي في أعلى فرج المرأة كما بينا قبل ذلك بمسألة الاختتان. والاختتان سنة وقد اختلف العلماء في مسألة الاختتان على أقوال ثلاثة. القول الأول أنه واجب في الرجال وفي النساء وهذا الذي تبناه الإمام الشافعي والرواية عن أحمد. والقول الثاني أنه سنة في الرجال مكرمة للنساء. والقول الثالث أنه واجب للرجال وهو سنة للنساء. وهذا قول الجماهير قول جماهير أهل العلم. فإذن عندنا مسألتان. المسألة الأولى اتفاق الجميع على استحباب الاختتان اتفاق الجميع على سنية الاختتان الجميع يتفقون على ذلك. عليكم السلام وبركاته أحسن الله عليك. فالجميع يتفقون على أن الاختتان سنة واختلفوا فيما بينهم في مسألة الوجوب. فقال الشافعية بوجوب الاختتان على الرجال وهذه رواية عن أحمد بوجوب الاختتان على الرجال وأيضا هي رواية عن مالك. وقد قال العلماء والأدلة على وجوب اختتان الرجل كثيرة منها من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فقد قال الله جل في علاه فبهداهم اقتدي إبراهيم عليه السلام اختتن بعد الثمانين ولا يمكن أن نقول أنه يتكشف العورة ويتحمل هذه المشقة ويختتن بعد الثمانين إلا لوجوبه وهذا ظاهر جدا في الوجوب. لكن كيف نستدل به على ما نحن فيه على شرعنا؟ نقول قال الله تعالى فبهداهم اقتدي وأيضا قال وأوحينا عليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. هذه دلالة واضحة جدا على الوجوب من فعل إبراهيم عليه السلام. وأصل الفعل كيف كان واجبا؟ قلنا لأنه بعد الثمانين هناك مشقة وأيضا فيها ضرورة كشف العورة فلا تكشف العورة إلا لواجب وأيضا لا يتحمل المرء مشقة إلا لواجب. فكانت واجبا قلنا إذن هي أيضا واجبة على هذه الأمة لقول الله جل في علاه وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ألق عنك شعر الكفر واختتن ألق عنك كان المقصود ألق عنك شعر الكفر وأيضا الاستحداد ونطف الإبط. قال ألق عنك وهو على العموم حديث عام ألق عنك شعر الكفر واختتن. وهذا من النبي أمر صلى الله عليه وسلم والأمر ظاهره الوجوب. نعم. ومن ناحية النظر بأن هذه القلفة قد تحجز أثر النجاسة. هذه القلفة قد تحجب أثر النجاسة. لذلك وجب على الإنسان أن يبالغ في الطهارة في هذا الباب. أرأيتم كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وأيضا قال لما مر بقبرين قال يعذبان وما يعذبان في كبير. قال أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله. فهذه من ناحية النظر. أما بالنسبة للمرأة فالشافعي يرون الوجوب والجماهير يرون السنة والاستحباب. أما من رأى الوجوب من الشافعية قالوا أولا النساء شقائق الرجال في الأحكام. إذا قلنا واجب على الرجال إذن يجب على النساء قالوا لأن النساء شقائق الرجال في الأحكام ولا فرق. واستدلوا على الوجوب أيضا بحديث وإن كان مختلف فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم للتي تصنع ذلك اللي هي تختتن فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أشمي ولا تنهكي أشمي ولا تنهكي اسمه أخفاض وأخفضي أشمي ولا تنهكي فإنه أحظى للزوج وأنضر للوجه. فإنه أحظى للزوج أنضر للوجه. وهذه يعني تبين ايضا الوجوب، لانه قال اشمي ولا تنهكي، يعني امرها بان تقترب وان تقطع يسيرا ولا تقطع من الجز. تقطع يسيرا ان هو فيه فائدتان، في الفائده الاولى انظر لوجه المراه، والفائده الثانيه انه يعني الفائده الثانيه ان امتع للرجل، لا سيما انه ييسر على الرجل كما قلنا بروده مني المراه، بانه اذا يعني باشر هذا المحل فانه يسرع ب يعني يسرع باتيان ماء المراه، ولان ماء الرجل سريع جدا في هذا الباب لحرارته، وقد لا يحتمل الرجل عند الدخول، فيساعده جدا تحريك هذا المحل او المكان بانه يعني ييسر ويسرع مساله انزال المراه، فيكون اذا اتفق في الانزال يكون هذه فيها المؤنسه والملاطفه والمحبه بين الزوجين، وهذا ايضا فيها فوائد طبيه كثيره جدا ذكرها الاطباء. من اراد ان يعرف هذه الفوائد الطبيه يرجع الى المتخصصين في ذلك، فاكثر متخصص من اطباء اصدقائنا قد بيانوا لنا ان هذه لها ايضا فوائد عظيمه جدا، فليس مع الذي قال بانها لا تجوز او قال بانها جرم ثم شبهه حتى يتمسك بها. فاذا ايضا نقول بانه واجب للرجال وللنساء، اما الجمهور قالوا بانه سنه مستحبه في حق النساء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، بانه قال بان النبي صلى الله عليه وسلم على الختان بانه سنه في الرجال مكرمه في النساء، والحديث كان في ضعف لكن يستأنسون به وايضا التعليل قد يكون صارفا لهم من الوجوب الاستحباب بقوله احظى للزوج وانظر للوجه، قد يقول نظره الوجه على الاستحباب ليس على الوجوب. نحن نقول الحق ان هذا التعليل يبين قوه الوجوب، فالمساله خلافيه، والخلافيه معتبر، لكن الذي ادين الله به بان الاختتان واجب، للرجال وللنساء، وافضل الاوقات الاختتان وفي اليوم السابع. هذا بالنسبه للذكور، الاناث ممكن يكون فوق ذلك للاحتمال، لكن هو الافضل في اليوم السابع كما قال علماؤنا بانه افضل له ان لم يكن بيت النيه على الاسم يرجع الاسم لليوم السابع ويعق ويحلق له ويعق عنه ويتصدق بوزن الحلق ذهبا، قال ويختتن، قال علماؤنا ويختتن في هذه الاوقات. يبقى اذا قال الاختتان، هذه المساله الاولى. المساله الثانيه الاستحداد، والاستحداد هو استفعال ايضا من استعمال الحديده، وهنا المقصود به حلق العانه، وحلق العانه كما قال علماؤنا حلق العانه مؤقت بتوقيت الأربعين، والا فلا يجوز ان يزيد على ذلك حتى لا يكون في الامر ما ينفر المراه من الرجل. ولذلك لما اذا كان مسافرا كان النبي صلى الله عليه وسلم امر بانه لا يدخل لا يترك طروقا على اهله ليلا، وان يعرفها بذلك. والمساله في التعريف لعله اخرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمتشط الشعثه وتستحد المغيبه، حتى تمتشط الشعثه وتستحد المغيبه. وفيها دلاله ان حلق العانه ليس بواجب، لكن لو تخطى المده والتوقيت الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون واجبا؟ لا، ما يكون واجبا الا اذا تجمع يعني ما يمنع وصول الماء الى البشره فيمنع بذلك الطهاره لو كان جنبا. فلذلك قال علماؤنا بانه ياتي بما امر النبي صلى الله عليه وسلم هنا ويلزمه، وهنا يلزمه هذا. نقف عند هذه المساله، وباقي الاحاديث باقي المباحث في الاحاديث تاتي ان شاء الله في الدرس القادم.